الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب الحيض والنفاس. باب الحيض والنفاس. قال صاحب المتن: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحابة. فالحيض هو الدم الخارج، هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. والاستحابة الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. يبقى أنا عندي يا جماعة ثلاث أنواع من الدماء: دماء الحيض، ودماء النفاس، ودماء الاستحاضة. الحيض دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروف. دم اللي بيخرج من المرأة بصفة معتادة، يخرج منها بصفة معتادة في فترات محددة من غير علة، من غير مرض، هذا يسمى بدم الحيض. وأما عن دم النفاس فهو الذي يخرج بعد الولادة، بعد ولادة المرأة. قال الشيخ: وأما دم النفاس فهو الخارج عقيب ولادة ما، يعني بعد ولادة ما، وتنقضي به العدة. خلي بالكم، يعني هذا الدم الذي ينزل تنقضي به العدة. عدة مين؟ المرأة التي طلقت وهي حامل. قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني المرأة التي طلقت وهي حامل، إذا ولدت فإن العدة تنتهي بذلك. المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل، في المسألة قولين، في المسألة قولان: الأول أن العدة تنقضي بوضع الحمل، قول الثاني بأبعد الأجلين. يعني المرأة اللي مات عنها زوجها العدة بتاعتها يا جماعة 4 أشهر وإيه وعشر. طيب، إذا كانت المرأة هذه حامل وستضع حملها بعد 6 أشهر، يبقى العدة بتاعتها 6 شهور. أما إذا كانت هتولد بعد 2 شهر، يبقى العدة بتاعتها 4 أشهر وإيه وعشر، أبعد الأجلين. القول الأول له دليل من حديث سبيعة الأسلمي أنها مات عنها زوجها وهي حامل، فوضعت الحمل بعد أيام، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن تتزوج فأذن لها. إذا معنى ذلك دم النفاس تنقضي به الإيه؟ العدة بالنسبة للمرأة التي طلقت وهي إيه؟ وهي حامل، فأجلها أن تضع حملها سواء وضعته حيا أو ميتا، كاملا أو ناقصا، حتى ولو كان علقة أو كان مضغة، طالما نزلته يبقى معنى ذلك أن المرأة انقضت عدتها. نعم، لو أسقطت، لا يعني بنقول الوضع العادي، يعني أسقطت من غير فعل فاعل. عندك قاعدة بتقول من استعجل، مش كده؟ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يبقى في الحالة دي نرجعها للحكم الأصلي، لما موضوعنا هنا يتعلق في من يعني أنزلت ما في بطنها سواء كان علقة كان مضغة من غير سبب لها. إذن معنى ذلك أن الدم الذي يخرج إما كدم حيض يخرج مع بلوغ المرأة، وإما أنه دم نفاس ويخرج من المرأة بعد الولادة. وأما إذا لم يكن هذا ولا هذا، يعني دم خرج منها في غير وقت حيض وليس بدم نفاس، فهذا يسمى بدم استحاضة. استحاضة، والاستحاضة إنما هو دم مرض، وهذا الدم يا جماعة بتاع الاستحاضة لا يمنع من أداء العبادات، ولكنها يعني تزيل الدم منها قبل كل صلاة وتصلي، تتوضأ لكل صلاة وتزيل ما بها من دم وتصلي، وصلاتها تقبل إن شاء الله تعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره 15 يوما. يبقى معنى كده أقل الحيض عند الإمام الشافعي قد إيه؟ يوم وليلة. الحيض ورد عن الإمام الشافعي أنه قال يوم، قال يوم، وقال في رواية أخرى يوم وليلة، فلذلك أولت رواية اليوم بأنها يوم بالليلة على الأصح من أقوالهم، في 3 أقوال في المسألة، فهذا هو الأصح. يبقى الإمام الشافعي يا جماعة يقول أقل زمن، أقل مدة للحيض عبارة عن إيه؟ يوم وليلة. وأكثر أيام الحيض كم يوم؟ 15 يوم. وغالب الحيض 6 أو 7 أيام بالنسبة للمرأة. قال الشيخ: أقل الحيض يوم وليلة للاستقراء. خلي بالكم من كلمة الاستقراء دي، والاستقراء هو التتبع. وروي عن علي رضي الله عنه ونص الشافعي على ذلك في عامة كتب، يعني هذا القول قاله علي إن أقل الحيض بالنسبة للمرأة دي يوم وليلة. ونص في موضع آخر أن أقله يوم. الموضع الآخر دوت بعضهم قرر هيبقوا روايتين عند الشافعي يوم ويوم وليلة، ولكن الجمع أنه يقصد باليوم اليوم بليلته. يبقى أقل حاجة على الصحيح أن أقل مدة الحيض يوم، يا جماعة يوم وليلة. وغالب أحواله من 6 إلى 7 أيام، لقوله لحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش تحيضين 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت فصلي 24 أو 23 إلى غيرها إلى آخر الحديث. الشاهد إن المدة 6 أو 7 وهذا غالب أحوال النساء إنها تحيض 6 أو 7 أيام وأكثره 15 يوما بلياليهن للاستقراء. هذه كلمة الاستقراء تاني. قال الشافعي رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما. خلي بالكم من الكلام بتاع الشافعي، تتبع أحوال النساء في موضوع الحيض، هذا ما يسمى بالاستقراء. وعن شريك وعطاء نحو، والمعتمد في ذلك أي الدليل في ذلك الاستقراء. ولا يصح الاستدلال بحديث تمكث إحداهن شتر ظهرها لا تصلي، لأن الحديث باطل كما قال النووي في المجموع. يعني إيه الاستقراء؟ الاستقراء دليل عند الشافعي ودليل أيضا عند المالكية والحنابلة، ولكن الأحناف قالوا في بعض المسائل بالاستقراء، ولكنهم لا يأخذون الاستقراء دليلا يستقل في إثبات الأحكام. يعني القول الأول إن الاستقراء دليل، والاستقراء معنى التتبع، تتبع لجزئيات محددة. بنتكلم عن موضوع أقل مدة للحيض، فبدأ الشافعي يقول النساء بيحضن والنساء والنساء، هذا تتبع لأحوال النساء، هذا يسمى استقراء للوصول به إلى حكم كلي يطبق على أي جزئية بعد ذلك. يعني بعمل استقراء للبلد بالسويس، وجدت أن الناس بيحبوا السمك، يبقى لما أكون أنا في بلد ويجي لي واحد سويسي هقدم له إيه؟ سمك. لأن من خلال الاستقراء لأهل البلد اكتشفت أن البلد بتحب السمك، فيبقى لما عاوز اكرم واحد جاي لي منها هقدم له ايه يا جماعه؟ هقدم له سمك. هذا هو الاستقراء. فقد تتبع الشافعي احوال النساء فوجد ان اقل مده للحيض يوم وليله، وان اكثر مده للحيض 15 يوم، فاخذ هذا القول، قال يبقى اقل الحيض يوم وليله واكثر 15. الجماعة المالكية قالوا لا حد للقلة، ولكن حددوا الكثرة بروايات متعددة، 10 أيام، 15 يوما، 17 يوما. وهذا الكلام أيضا عند الأحناف أقلها 3 أيام، أقل الحيض 3 أيام، وأكثر الحيض عندهم 10 أيام، والحنابلة قولهم كقول الشافعي. عند الأحناف قالوا بقول ابن مسعود، دليلهم ابن مسعود، دليلهم حديث ابن مسعود، ولكن اعتمد اعتمادا اصليا على الاستقراء. يعني هذه المسألة من المسائل التي اعتمد عليها الشافعي على موضوع الايه يا جماعة؟ الاستقراء. لذلك هتقول له يقول لك ايه؟ رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوم، موجود في الأمة. فهذا للاستقراء، والاستقراء من الأدلة التي اختلف فيها أصحاب المذاهب. منهم من اعتمدها كما قلنا، اعتمدها كدليل لمعرفة حكم كلي من تتبع لأجزائه حتى نحكم على كل جزء من أجزائه التالي. أي جزء جديد خلاص عرفنا، أي بنت تبلغ يبقى بنت أقل كذا وأكثر كذا. هذا هو الاستقراء. والاستقراء إما أن يكون كاملا أو تاما، وإما أن يكون ناقص. التام أن نتتبع كل المفردات أو كل الجزئيات للقضية، إننا أجيب كل النساء وتتبعهم، اسمه استقراء تام، وهو أقوى من حيث الحج. وإما أن يكون استقراء ناقصا، وقد اختلف في قبوله أهل العلم على قولين، بعضهم اعتمد وبعضهم قال هذا إنما يفيد الظن لا يفيد العلم، وعلى ذلك لا يعتد في مسألتنا هذا. هتقابلنا حاجات كتير واحنا بنتكلم. استقراء لأحوال النساء، وهذا استقراء لا أعتقد أنه استقراء كلي أو استقراء تام، ولكن هو تتبع، قال سمعت عن نساء كذا، سمعت عن كذا. وأقل النفاس لحظة، فالعبرة في النفاس يا جماعة بالإيه؟ بنزول الدم. لو ولدت امرأة من غير دماء عليها الغسل، يجب عليها الغسل بالولادة، وطالما أنه لم ينزل منها دم فقد طهرت بذلك. يبقى الولادة في حد ذاتها موجبة للغسل. وأما الدماء فهي العبرة بطهارة المرأة أو غير ذلك، لأن العبرة عندنا بانقضاء الإيه أو برفع الدم. أقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما. شوف أكثره كم؟ 60 يوم. وهذا إنما أخذ استقراء زي ما هنشوف. أقل النفاس لحظة، وهي عبارة المنهاج. المنهاج اللي يقصد بك يا جماعة منهاج الطالبين بتاع النوم. وفي التنبيه، تنبيه ده بتاع مين؟ بتاع الشراز. أقله أن تمج مجة، يعني إيه؟ يعني تنزل دفع الدم مرة واحدة وانتهى الأمر. وقال في الروضة تبعا للرافعي لا حد لأقله، بل يوجد حكم النفاس بما وجد من، يعني بما وجد من الدم ولو كثرات. وحجة ذلك الإيه يا جماعة؟ الاستقراء برضه. وأكثره 60 يوما للاستقراء. قال الأوزعي عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر. وقال ربيعة شيخ مالك أدركت الناس يقولون إن أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما، وغالبه 40 يوما، لما روت أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. رواه أبو داود وصححه الحاكم، وقال النووي حسن، وأثنى عليه البخاري. يبقى معنى ذلك غالب أحوال النساء إنها أو ينزل عليها الدم بعد الولادة كم يوم يا جماعة؟ 40، ده غالبها. وجاز أن يقل، وجاز أن يكون إلى 60. بعد الستين يا جماعة إن نزل يبقى دم استحاض. دم إيه؟ طب ما الدليل على الستين؟ قلنا الإيه؟ ها؟ الاستقراء. الاستقراء كدليل عند الشافعي. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. انت قلت لي ان اكثر حيض للمرأة كم يوم؟ 15. يبقى فاضل من الشهر قد ايه؟ 15. يبقى 15 حيض و 15 طهر، يبقى ده اقل طهر. ولكن الحيض ممكن يقل، ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 6، ممكن يبقى 7. يبقى فترة الطهر بالنسبة للمرأة تكثر عن ال 15 يوم. وهذا التحديد خاص بالمذهب، فلم يعتبره مالك، لم يعتبر هذا التحديد. طيب ما الدليل؟ قال احتج له بالاستقراء. برضو الاستقراء، نعم، لأنه إذا كان الحيض 15 يوما لزم في الطهر ما ذكرنا، ولا حد لأكثر الطهر، ده تباعا لمدة الحيض. مجموع مدة الحيض زائد مدة الطهر بيبقى مقدار الشهر بتاعك، مقدار الشهر بتاعك. طيب أن الحامل، قلنا بالصحيح أن الحامل تحيض. هل الحامل تحيض؟ دي سؤال من الأسئلة التي اختلف فيها العلماء على قولين. إذا رأت الحامل الدم ينزل منها، هل يعتبر ذلك حيضا ولا يعتبر هذا استحاضة؟ قلنا الاستحاضة معناه الدم الذي ينزل لعلة بمرض، ولا حكم له، فلها أن تتوضأ وأن تصلي لكل صلاة. إنما هنا السؤال، هذا الدم الذي ينزل من المرأة حال حملها هل يعتبر من الحيض؟ هي اختلف أهل العلم فيها على قولين، فالإمام الشافعي والإمام مالك اعتبروا هذا الدم من الحيض، وقالوا أن الحامل تحيض. أما بالنسبة للأحناف والحنابلة فقالوا أن الحامل لا تحيض، وبالتالي فهذا الدم الذي ينزل منها إنما هو دم علة مرض، ويطلق عليه الاستحاضة، وعلى ذلك لا تمتنع من الصلاة والصيام وغير ذلك. يبقى خلي بالكم من الكلام ده. طيب أي الأقوال أرجح؟ هذه المسألة إنما يسأل فيها أهل التخصص، أطباء. هل المرأة الحامل تحيض؟ إذا قلنا أنها تحيض فقول الشافعية هو المقدم، وعلى ذلك لا تطالب بقضاء الصلاة ولا تصلي، وإن كانت صائمة فعليها أن تفطر وأن تقضي بعد رفع هذا الدم. أما إذا كان القول أن الحامل لا تحيض، يبقى معنى ذلك عليها أن تكمل صلاتها وأن تكمل صيامها. وهذه المسألة كما قلنا من مسائل الطب، عاملة زي إيه؟ اختلف أهل العلم في القطرة بالنسبة للصائم، قطرة العين، فوجدنا قول أن القطرة غير مفطرة، غير مفطرة، وهناك قول أنها مفطرة. والسبب في هذا الخلاف يعود إلى هل في العين طريق يوصل إلى الحلق فمن قال أن هناك صريخ قال إذن إذا وضعت القطرة في عينك نزلت إلى حلقك إلى جوفك فكانت مفطرة. ومن قال أنه لا يوجد بين العين والحلق اتصال فعلى ذلك فإن القطرة لا تنزل من العين إلى الحلق وبالتالي فهي غير مفطرة. إذن المسألة تحتاج إيه؟ تحتاج أهل الطب. لذلك قال بعض الأطباء أن هناك فعلا وسيلة لإيصال القطرة من العين إلى الحلق، قناة توصل من العين إلى الحلق، وعلى ذلك فقول الإمام مالك يقدم في المسألة أنها مفطرة. فمسألتنا كده برضو نفس الشكل تحتاج إلى قول طبيب، فإن قال نعم تحيض فالقول قول الشافعي، وإن قال أنها لا تحيض فالقول في المسألة ما ذهب إليه الأحناف. نعم أمشي. هذا ضابط، ولكن أصلا الحيض ده بيجي ازاي يا جماعة؟ المرأة تنزل بويضة، هذه البويضة إذا لم تلقح بحيوان منوي تنفجر ويخرج منها هذا الدم الأسود الذي يعرف بدم الحيض. إذا معنى ذلك أن العبرة في الحيض بنزول هذه البويضة. طب لو قلنا أن الحامل لا ينزل منها ذلك، يبقى معنى ذلك أن الدم لا يعتبر حيضا. الأمر أصلا يتوقف على أهل التخصص في المسألة. وأقل زمان تحيض فيه الجارية 9 سنين ولا حد لأكثره. أقل حاجة البنت تحيض فيها 9 سنين، وأكثر مدة تحيض فيها المرأة لا حد لها، ممكن تلاقي عندها 60 سنة ولسه بتحيض، ممكن يبقى عندها 40 سنة ورفع عنها الحيض. ودليل الشافعي الوجود يعني الاستقراء حال النساء. قال الشافعي أعجب ما سمعت من النساء تحضن نساء تهامة، مش تهامة، تهامة فتح التاء، تحضن لتسع سنين. تحيض وهي عندها كام؟ 9 سنين. هي الاسم الصحيح بتاعها كما ضبطها النووي في المجموع تهامة بفتح التاء. وأيضا فيه حديث للبيهقي عن عائشة، ولأن كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى الواقع، وقع الناس، عرف الناس، حالة الناس، ولا يستدل على ذلك إلا بالله يا جماعة بالاستقراء. نحن نعرف أحوال النساء بإزاي بالاستقراء. وقد وجده الشافعي، أي وجد أن النساء تهامة يحضن 9 سنوات. والمراد بالتسع، خلي بالك، هل المراد استكمالها على الصحيح يعني لازم تكون قفلت 9، ولا يعني ممكن 2 شهر زيادة 2 نقص؟ خدت بالك يعني هل المراد التحديد ولا المراد التقريب؟ والصحيح أن المراد التقريب، لذلك الموردي قال يعني 9 ليومين. وعندنا بعض العلماء من الشافعية قالوا يعني لو قلنا 9 شهر 2 شهر ماشي لا حرج. لذلك فهذه الأعمار إنما ينظر إليها إيها تقريبا لا تعد، يعني مش شرط 9 سنين. طب هذا التحديد اهو زي ما قال الموارد قال يوم او يومين، والدارمي قال يا لا تضر او لا يضر نقصان شهر او يا جماعة او شهرين. المسألة دي تخيط في حاجة فاذا حاضت بنت او نزل منها دم وهي عندها مثلا 6 سنين، ستة سنين 6 سنوات يا جماعة، بنت عندها 6 سنوات ونزل منها دم، فهذا الدم يبقى دم ايه؟ مش دم حيض، ولكنه دم مرض، لأن أقل المدة عند الشافعية التي تحيض فيها المرأة كامة 9 سنوات. 9 سنوات. وأقل 6 أشهر ولحظتان، وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. تخيلوا 4 سنين حمل، ده كلام الإمام مالك. نعم، هنتكلم عن دي دلوقتي. عند الأحناف قالوا 2 سنين بس، ده أكثر، ولكن غالب الأحوال 9 شهور. وأما كون أقل مدة الحمل 6 أشهر لأن عثمان قد أتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس أنزل الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى وفصاله فيه 2 عام. العامين أدي 24 من 30، يبقى فاضل كام؟ فاضل 6 حمل. فالفصل في 2 والحمل في 6 أشهر، فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا. يبقى أقل مدة الحمل كم يا جماعة؟ 6 شهور. نعم، يعني لازم تكون قفلت 6 بالضبط، ويبقى المدة اللي جاية يدوبك مقدار الطلق ونزول الواد لحظتين يعني. وأما كون أكثر مدة الحمل 4 سنين فدليله اللي يا جماعة الاستقراء برضو. قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق، يعني بيوثق المرأة ويوثق الرجل، حملت 3 أبطن في 12 سنة، كل بطن 4 سنين. ده كلام مين؟ إمام مالك. ورواه مالك ورواه مجاهد أيضا. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال يا أبا يحيى ادع لامرأتي حبلى منذ 4 سنين في كرب شديد، فدعا لها. فجاء رجل إلى هذا الرجل فقال ادرك امرأتك، فذهب الرجل، ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن 4 سنين وقد استوت أسنانه. والله أعلم. طبعا احنا مش هنكذب الروايات دي، ولكن النهاردة الطب تقدم، لما بيكون امرأة يعني الامر شديد عليها ومرت 9 شهور بيوم ولا يومين ولسه ما نزلتش العيل، يفتحوا لها بطنها، مش كده؟ يفتحوا لها بطنها وتلد قيصري. إنما على عهدهم ما كانش فيه بقى لا قيصري ولا حاجة من هذا المعنى، فيترك الولد إلى أن ينزل، لذلك ربما طال الولد في بطن أمه لأكثر من ذلك، أكثر من 9 شهور. وعلى ذلك نقول إن غالب أحوال الولادة دي يا جماعة 9 أشهر، وده اللي احنا ماشيين به، لأن المرأة لو تأخرت عن ميعادها تذهب إلى الطبيب وتلد عنده بطريقة التي تسمى القيصرية. وعلى ذلك فهذه الروايات لا أعتقد أن لها وجود في وقتنا الحالي. طبعا الكلام عن الحيض كما قال النووي هو من أصعب أبواب الفقه، لأن النساء إما امرأة مبتدئة يعني لسه أول مرة تحيض، وإما امرأة متحيرة يعني مش عارفة اللي نزل عليها لأي بالضبط، وإما امرأة ذات خبرة عارفة بينزل عليها إيه وبينزل عليها إزاي. فالمبتدئة هذه ننظر إلى واقعها حتى تستقر. في بداية الحيض، الحيض لا يستقر، يأخذ له فترة على يعني إلى أن ينضبط، يبقى عندها 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام. وأما المتحيرة وديت لها أحوال كثيرة، اليومين دول بيظهر حالة المرأة التي تضع ما يسمى باللولب، فهذا الشيء الذي يوضع للنساء يطيل فترة نزول الدم. كانت المدة بتاعتها 6 أيام، لما بتضع هذا الشيء بيصل أحيانا إلى 10 وإلى 15 يوما، وربما زاد أو قل. دائما السؤال الذي يأتينا في هذه المسألة نعمل في الدم ده. فهذه المرأة نسميها المتحيرة، كذلك المرأة التي ينزل عليها دم حيض ودم استحاضة متحيرة تحسبها ازاي. فهذه المرأة المتحيرة التي لا تعرف ولا تفرق بين الدماء نقول لها بص يا ستي، اذا لم تستطيع التفرقة فعليك ان تذكر الايام التي كنت تحيضيها قبل ان تصابي بهذا المرض. قالت لا اتذكر. نقول اذا ننظر الى امثالك من امك واختك وابنة عمتك وابنة خالتك، فان كن يحضن على 3 أيام او 5 أيام او 7 أيام اذا فحيضك كحيضهن بالضبط. اذا نقول 6 أيام، فاذا بدأ الدم ينزل عليك تعد 6 أيام ثم تغتسلي بعد هذه الأيام، والدماء التي تنزل بعد ذلك تعتبر من الاستحاضة. المرأة اللي حطت اللولب وزادت المدة بتاعت الدم عندنا قولين، إما أن نقول لها بقول المتحيرة، وإما أن نقول لها بقول أن ترتقب أو أن تنتظر إلى 15 يوما ثم بعد ذلك تغتسل، والدماء التي تنزل بعد ذلك من الاستحاضة. يعني هي ليها حالين هنا، إما أن تحمل على المتحيرة، وإما أن تحمل على أقصى مدة للإيه يا جماعة للحيض ثم بعد ذلك تغتسل. نعم. تقاس على مثيلاتها من أهلها. نعم. عاملة زي المرأة التي لم يفرض لها صداق، يعني واحد يتجوز واحدة من غير ما يديها مهر، فمهرها مهر إيه؟ أمثالها. نشوف أختها مهرها كان كام، بنت عمها مهرها كان كام، بنت خالتها مهرها كان كام، ويصبح هذا المهر هو مهرها. يبقى مهرها مهر اختها، مهر عمتها، مهر خالتها، ولاد عمها كده يعني. فنفس المعنى، لان المراه شبيهه باهلها، هتجيب منين؟ زي امها وزي اخواتها وزي عمامها وزي خالتها. اذا معنى ذلك المراه المتحيره هذا حالها. طيب، الحيض يمر بمراحل، يبدأ أسودا ساخنا ذو رائحة خبيثة، ثم يبدأ بعد ذلك يتحول إلى اللون الأحمر. فالأول يسمى دم حيض أسود، والثاني يسمى بالحمرة، يعني الدم الذي تحول إلى اللون الأحمر. ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة الصفرة، وهو اللون الذي يميل إلى الإصفرار وهو من الحيض، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة الكدرة اللي هو الماء الذي يصبح مكدرا، عامل زي الماء المعكرة كده متغيرة اللون. ثم بعد ذلك بعد انقضاء هذه تطهر المرأة بعد ذلك، يعني المرأة تطهر بعد ذلك بعد انقضاء الحيض. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالحيض الحي، أو مسائل الحيض كثيرة وكثيرة. لنبدأ بعد كده ما يحرم بسبب الحيض والنفاس، وهذا سنؤجله إن شاء الله تعالى مع ما يحرم على الجنب والمحدث والمحدث، وبكده بنكون انتهينا من أول باب من الأبواب بتاعتنا اللي هي باب الطهارة، وندخل بعد ذلك على باب الصلاة. الأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى سننتهي من باب الحيض، فيعني الجماعة يذكروا بقى، الإخوة يذكروا علشان داخلين على باب جديد، فاللي يذاكر كده وعايز نعمل له اختبار في الباب الأول هو باب الطهارة لا حرج، لا حرج نجري له اختبارا حتى يتأكد من نفسه إن كان قد ألم بمسائل هذا الباب، وهو بيعتبر من أكبر الأبواب عندنا، من أكبر الأبواب باب الطهارة. حلوة إلى حلوة مشي، يعني نسمع منك ذكرت إيه. لا شفوا إن شاء الله. حاضر اللي انتوا عايزينه مشي. نعم لا النفاس لا متكلمش على الكلمة الحيض، النفاس لا مختلف، المسألة دي تتعلق بالحيض بس، بالحيض فقط. نعم دم الاصطحاب أحمر، هو دم علة، قد يكون أسود ما المشكلة، يعني دم علة نزيف ينزل على المرأة اسمه استحاضة، إنما دم الحيض له اعتبارات، أسود أحمر أصفر ماء كدر، دي المراحل بتاعته، بعد ذلك تطهر الماء. نعم ما احنا قلنا بالنسبة لهذه المرأة ترتقب أيامها القديمة، مش فاكرة متحيرة، يبقى تشوف أهلها أخواتها خلاص، وتحيض بحيضهم، إذا كانوا بيحيضوا ست أيام مش الدم بيرفع لأيام ولا مستمر على طول، يبقى تموت يا عم الشيخ، تروح تتعالج يا عم الشيخ، ما هو بينزل آه ولكن الدم بينقطع بعد فترة خلاص. فإن قلنا أنه لا ينقطع تبتدي تنظر في الدم لتفرق في اللون والرائحة، فدم الحيض يعرف، المرأة تعرفه، له لون خاص وبيبقى حار شديد سخن، وله رائحة منتنة على عكس الدم العادي، فتنظر في دمها، فإذا بدأ هذا الدم يبقى دي بداية الحيض. إخواتها بيحيضوا ست أيام يبقى تمسك الست أيام ثم تغتسل بعد هذه الأيام وتبدأ في صلاتها وغير ذلك، والدم اللي نازل عليها يبقى دم اسمه دم ايه؟ دم استحاضة، دم استحاضة. إذا تحيرت في المسألة نأخذ بأكثر الايه؟ بأكثر الحيض، يبقى أكثر الحيض عندنا كام؟ 15. نعم هي عامة بدأت عرفت أول الحيض، المدة بتاعة حيضها إذا كانت متحيرة تنظر في إخواتها، أخواتها من النساء بيحيضوا ست أيام عشر أيام يبقى هتجري نفسها عليه، ولكن في حالة الاختلاف دي بيطحيط 10 و15 و7 يبقى نقول بأكثر المدة اللي هي 15، وبعد كده تطهر. طالما طهرت تبدأ تصلي بقى. لا لا احنا بنقول بص لا لا هتبقى معذورة في هذه، معذورة. بالنسبة لدم الحيض اذا زال عنها يعني، فتبدأ تغتسل الغسل المعهود بتاعنا، والحيض يوجب غسلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتبع أماكن الدم بقطعة قطن ممسكة، يعني فيها مسك يعني أثر يعني. إنما الأصل أنها بتغتسل اغتسال عادي وتطهر بذلك. المستحاضة أنها حتستنجى لكل صلاة وتزيل الدم عنها بس وتصل. هم عارفين بقى الكلام ده، مش عندهم بعض سوت كده بيستخدموه. نعم. هتصلي الظهر، هتصلي لأن هي متلبسة بنجاسة، متلبسة بنجاسة، لذلك هتصلي أو يعني هتستنجى لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة الوقت ده. يعني في الحالة دي إن صلت فالأمر فيه سعة، إنما إذا صلت الوقت في أوله يبقى زي ما قلنا إيه الأمر بالنسبة لك. لا حرج، لا حرج. أنا نظرت إلى أكثر المدة لربما أنها، ولكن زي ما قلنا إذا كانت المرأة تقدر تفرق، وعامة غالب النساء ليفرقوا هذا الدم، يقدروا يفرقوا دم الإيه؟ دم الحي. فالأمر يا جماعة بيبقى الحقيقة بالنسبة للمرأة أكثر دراية فيه من الرجل. فبنحمل الأمر على إيه؟ على التجربة بالنسبة للمرأة في تحديد بدايات الحيض وفي تحديد نهايات الحيض. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.